السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب، مع الدرس السادس عشر من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى فصل في صفحة 519، وهذا الفصل فصل يعني ميسر بإذن الله. يريد أن يتكلم فيه عن سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وما هي أعمال الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الإيمان. يعني يمكن أن يكون هذا الفصل نهايته، يعني قبل هو تكلم عن الإيمان، عن أولا عن الإيمان، ثم سيتكلم هنا عن الإسلام. هذا الفصل سيبقى معنا إلى صفحة 578، ثم بعدها سيدخل في الكلام عن الإحسان. نبدأ، يعني يا ريت يا شباب تنظرون في الكتاب. أنا وضعت لكم PDF موجود على القناة، المنشور قبل الأخير تقريبا. قال رحمه الله: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، فأجابه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس. وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس. ابن تيمية شباب في هذه الفقرة من أول هنا سيحاول أن يتكلم لماذا في بعض الأحاديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. فهو أولا صدر الكلام عن أعمال الإسلام أو ما بني عليه الإسلام أو أهم شعائر الإسلام بحديث ابن عمر بحديث جبريل أولا، وحديث ابن عمر اللي هو بني الإسلام على خمس. ثم بعد ذلك سيحاول أن يتكلم لماذا لم يذكر الحج في أكثر الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الإسلام أو أعمال الإيمان. قال: وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ طبعا المحقق هنا في الحاشية صفحة 520 و500 إلى 522 حاول أن يذكر أجوبة العلماء في أن الحج لم يذكر في هذه أو في أكثر الأحاديث، لمن يريد منكم أن يراجعه. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، أو لم يذكر الصيام، ينفع هذا وهذا، لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه. طبعا هذا شباب فيها فائدة، وهي أن طالب العلم حينما يأتي لتحرير مسألة شرعية لابد أن يجمع ليس فقط الآيات والأحاديث، وإنما يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث. وكثير من طلاب العلم حينما يتناولون مسألة مثلا يكتفون فقط بطريق واحد للحديث، ويهملون طرقا، وتكون هذه الطرق إما متممة ومكملة، وإما فيها نوع من الخلاف لابد أن تجمع فيه بين الأحاديث. فابن تيمية هنا أراد أن يحرر هذه المسألة، أن الحج ذكر في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر اللي هو بني الإسلام على خمس، ولكنه لم يذكر في أكثر الأحاديث التي تكلمت عن أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. قال رحمه الله: وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الخدري، طبعا يقصد الحج ثم تكلم عن الصيام هذا وهذا يعني. وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه، واتفق على حديث ابن عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم، والخمس إنما فرض في غزوة بدر وشهر رمضان، وشهر رمضان فرض قبل ذلك، يعني يقصد الصيام يعني. ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين، هذا استطراد شباب، يعني هذا ممكن نسميه فائدة، يعني في فرق بين المسألة. إن شاء الله يكون معنا الدورة قريبا اللي هي كيف نقرأ كتب الأئمة، كيف يفرق الطالب بين المسألة التي يتكلم عنها المؤلف وبين الدليل الذي يستدل به، وبين القول الذي يذكره، وبين الأقوال المخالفة أو الأقوال في المسألة، وحجة القول ووجه الاستدلال والأصل الذي بني عليه القول والفائدة والقاعدة. كل هذه الأمور مهمة جدا. هو حينما يقول لك مثلا: ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم، هذه اسمها فوائد يا شباب، تمام؟ المسألة معناها إن هي شيء يريد نطلب حكمه، فكل شيء نريد أو نطلب حكمه ونبحث عن أدلته ونريد أن نعرف الحق فيه، هذه مسألة، يعني كأنه سؤال نريد أن نعرفه، تمام؟ لكن الفائدة هي فائدة متعلقة بشيء، يعني ليست قاعدة، في فرق بين القاعدة والفائدة. أنا حينما أقول لك مثلاً الحق أو الحجة إما نقل مصدق أو قول عليه دليل محقق، هذه قاعدة، إن الإنسان إذا احتج إما أنه ينقل آية أو حديثا فيطلب منه الصحة، أو يقول قولا من نفسه فلا بد أن يقيم عليه حجة، فهذه قاعدة، تمام؟ أو مثلا، أي مثلا، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، لماذا؟ لأنها يندرج تحتها أعمال كثيرة. إنما هذه فائدة، هذه فائدة من الفوائد. حينما يقول لك مثلا البخاري وصحيح آسف حينما يقول لك ابن تيمية وصحيح الإمام البخاري أصح من صحيح مسلم، هذه فائدة، واضح؟ كأنها نتيجة، كأن الفائدة هذه يا شباب نتيجة. قال: وفد عبد القيس، طبعا ما فائدة هذا التصنيف وأنت تقرأ؟ فائدته إنك حينما تقرأ كتابا فهذا يشبه أنك دخلت السوق، تصور نفسك إنك دخلت السوق، فمعاك أنت كيس كبير، كيس بتسموه إيه، مش عارف، كيس شنطة يعني، حقيبة، واشتريت فيها الخضار واللحوم واشتريت فيه مثلا أدوات منزلية، واشتريت فيه مثلا أدوات مكتبية. لما ترجع إلى مكانك، يعني ترجع إلى بيتك، تصنف هذه الأشياء، تضع مثلا أشياء في البراد اللي هو الثلاجة، وأشياء في المكتبة، وأشياء في المطبخ، وأشياء مثلا في غرفة الأولاد، وهكذا، نفس الكلام. أنت حينما تقرأ كتابا لا بد أن تفهم كل موضع في هذا الكتاب، تفرق بين المسألة، أولا تفرق بين مقاصد الكتاب وموضوعات الكتاب ومسائل الكتاب وقواعد الكتاب وفوائد الكتاب، هذا له فوائد كثيرة جدا، ومن أهمها اختصار الكتاب، أنك حينما تختصر الكتاب تستطيع أن تستخلص الجمل الرئيسة والمقولات المركزية في هذا الكتاب. والاختصار والتلخيص فن كبير جدا، إن شاء الله أيضا سنتكلم عنه في هذه الدورة التي إن شاء الله يمكن أن تكون في منتصف الشهر القادم إن شاء الله، ستكون بعنوان: كيف نقرأ كتب الأئمة، وتكون دراسة تطبيقية على نماذج من عيون كتب الأئمة، سواء في علوم الحديث أو علوم القرآن أو لسان العرب أو الإيمان، سواء منهم الكتب المتقدمة، وهذا هو الذي سنركز عليه أكثر. كتب الأئمة المتقدمين مثل كتاب الأم والبخاري ومسلم، ومثلا آية للترمذي ورسالة أبي داود لأهل مكة وعلل للدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وتفسير الطبري، ومثلا كتاب منهاج السنة لابن تيمية. نحاول أن نأخذها بشكل تطبيقي، ويكون عندنا واجبات للطلاب، إن إحنا مثلا نكلف الطلاب ببعض القطع التي أرى فيها شيء من اللي يمكن أن تستعمل كتدريب ويتدرب عليها الطالب. نكمل يا شباب. قال وفد عبد القيس: من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 9، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا بيننا وبينك. هنا ابن تيمية قال قولا وسيدلل عليه. ابن تيمية يعني ذكر قولا وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 9، هو سيخطئ هذا القول. قال والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون أهل نجد، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام. وسنة 9 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم ومعاهد خائف. لما فتح الله مكة ثم هزم هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة أو القعدة. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب عليهم أو معذور. ابن تيمية هنا يستدل يا شباب، يعني استطرد هنا وخرج. هو لابد أن تعرف بداية الاستطراد في كل كلام، يعني كل ما يأتي مثلا عالم من العلماء يستطرد في مسألة، لابد أن تعرف سبب الاستطراد وبداية الاستطراد والغاية منه ونهايته. فهو الآن هيستطرد من أين استطرد؟ هو الأول كان يتكلم عن لماذا لم يذكر الحج في أكثر الأحاديث التي ذكر فيها الصلاة والزكاة والصيام، ثم بعد ذلك بيّن أن الصيام أيضا في بعض الطرق لم يذكر، واضح؟ ثم سيتكلم بقى هنا عن حديث وفد عبد القيس، فبدأ بفائدة أنهم من خير من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن تاريخ قدومهم عشان يبين أن حديثهم، حتى يستدل أن حديثهم كان قبل فرض الحج، فاضطر هنا إلى مسألة، اضطر هنا أن يخرج من الكلام إلى أن يحرر هذه المسألة: متى كان قدوم هؤلاء هذا الوفد؟ هل كان بعد فرض الحج أو قبله؟ فذكر القول إن في قول يقول إن هم وفدوا سنة 9، وقال إن لا، الصواب إن هو قبل ذلك، فيريد أن يبرهن على هذه النتيجة التي قالها، واضح؟ قال ولهذا لم يأذن لأحد، تمام. قال ولهذا لما استخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه، فأتبعه علي وهو يبكي، فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام، مكة والمدينة وغيرهما. وغيرهما ولا يخيفهم. ثم لما رجع من تبوك أمر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة ويأمر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ كانت العرب إذ كان إذ كانت عادة العاد إذ كانت عادة العرب أنهم لا يقبلون إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. هنا بقى هيجيب المقصود من الاستطراد. قال: والمقصود أن بهذا يتبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك، تمام؟ يعني كان قبل فرض الحج. قال: هيبدأ يتعرض بقى لباقي الأحاديث التي لم يذكر فيها الحج. هو انتهى الآن من إيه؟ من حديث وفد عبد القيس، سيدخل في حديث آخر. قال: وأما حديث ضمام، اللي هو ضمام بن ثعلبة يعني، قال: وأما حديث ضمام فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما في وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا يؤكد يا شباب أن الصدق ليس مجرد القول، وإنما الصدق يكون بالفعل، يعني يقولون صدق فعله قوله. وهذا من الدليل على أن الإيمان حتى لو قيل إنه التصديق، فهذا التصديق ليس محصورا في القول، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: قد صدقت الرؤيا. لإبراهيم يعني لما عزم على ذبح إسماعيل عليه السلام، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالتصديق هنا بالإيه؟ بالفعل، كما قال الله في سورة البقرة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، في الذين عملوا بشرائع الإيمان. قال: وعن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل. طبعا هو ابن تيمية هنا واضح أنه ذكر هذا الحديث أو هذه الرواية تحديدا، لأن هذه الرواية ذكر فيها الحج. قال: وعن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ربطه يعني، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل: ابن عبد المطلب، يعني المفروض نحط علامة استفهام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب يعني. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج، بل ذكر الصيام، والسياق الأول أتم. والناس جعلوا الحديثين حديثا واحدا، يعني الناس جعلوا أن هذا الحديث هو نفس هذا الحديث، وهذه طرق، يعني اختلاف طرق. ويشبه، ركز بقى في هذه الفكرة، عشان ابن تيمية هنا يحاول أن يحلل لك طريقة البخاري في عرض الحديث. ويشبه والله أعلم أن يكون، كلمة يشبه يعني أظن، يعني لا يقطع بذلك. ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، مكتوب هنا وهما، لا هي وهم، لأن هو ده خبر أن ذكر، يعني لو هو قال رأى ذكر الحج وهما ينفع، لكن رأى أن ذكر الحج فيه المفروض وهم، لأن سعد ابن بكر، شوف شوف تحليل البخاري وترجيحي بين أقصد آسف، شوف ترجيح ابن تيمية رحمه الله للروايات لا يكون بمجرد صحة الطريق من جهة الإسناد، ولكن بالنظر في المتن أيضا. قال: ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهم، لأن سعد ابن بكر هم من هوازن، وهم أظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضعوه يعني. وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، بعد فتح مكة فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكر واستطاب أنفسهم في ذلك. الحديث موجود عندك في الإيه؟ في الحاشية لمن يريد أن يعرفه. فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، هو كاتب الزيارة، فلا تكون هذه الزيارة إلا نعم هي الزيارة، لعلها الزيارة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك. واحد يعني كأن هو بيبرر هنا لماذا لم يذكر البخاري هذه اللفظة اللي هي لفظة الحج، لأنه يرى أنها وهم، واضح، يرى أن هذا وهم من جهة التاريخ حتى. طيب، وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمام، يعني قيل أنه هو نفسه حديث ضمام، اللي هو الرجل جاء ثائر الرأس، قالوا أنه هو وقد قيل إنه حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كما في حديث وفد عبد القيس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا يحتمل أن يكون، أو هذا يحتمل أو يحتمل، ينفع الاثنين، أن يكون هو ضماما، هو ضمام بن ثعلبة، يعني أن يكون هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه هنا هو نفسه، أو هو نفسه ضمام الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشباب هنا حين لما ذكرنا مسألة أن تجمع ألفاظ الرواية، من الأمور المهمة يا شباب أن تعرف كيف تجمع ألفاظ الرواية. حينما تطلب رواية من الروايات، إن شاء الله سيأتي معنا في دراسة تخريج الحديث كيف نجمع طرق الحديث، لكن بشكل عام إذا كان الحديث في الصحيحين فمهم جدا أن تجمع أطراف الحديث في البخاري، لأن البخاري يفرق الحديث والروايات وأحيانا يختصرها، أما مسلم فيجمع كل الروايات التي عنده للحديث في سياق واحد وفي باب واحد، ويفرق بين الروايات، يعني مسلم كان يهتم جدا بالتفريق بين الروايات لأنه ذكرها في سياق واحد، فيبين ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه، أو ما زاده بعضهم على بعض، أو ما نقصه بعضهم على بعض. البخاري أيضا يفعل ذلك، ومن الأخطاء المشهورة جدا أنهم يميزون المسلم على البخاري رحمهما الله فيقولون إن الإمام مسلم عنده دقة في الألفاظ، فيجعلون هذه جهة في تفضيله على البخاري، وهذا ليس صحيحا. الصواب أن البخاري ومسلم يعني كليهما كان عندهم هذا الأمر اللي هو الدقة في الألفاظ، ولكن لما الإمام مسلم كان يجمع كل الروايات في سياق واحد، فهنا احتاج أن يميز بين الروايات حتى لا يظن أنها يعني كلها متفقة، فيقول مثلا رواه كذا وزاد بعضهم ونقص وقال فلان في روايته كذا. إنما البخاري لكونه فرق الروايات في كتابه فلم يحتج أن يبين أن فلانا خالف فلانا. لماذا؟ لأنه لم يذكرها في سياق واحد. وإن شاء الله لما نأتي لقراءة البخاري سنبين هذا المعنى إن شاء الله. المهم أنك أنت يعني حينما تطلب الروايات لا يصح أن تكتفي لا بطريق ولا بلفظ واحد، ولا بد أن تتعلم الفروق المؤثرة بين الروايات، لأن بعض الناس يظن أن كل هذه الروايات يمكن أن نجمع بينها، ولا يكون كذلك، ويكون الصواب هو الترجيح بين الروايات. مثل مثلا صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة، والإمام مسلم يعني أورد أكثر من صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن تيمية وهم كل الطرق المروية إلا طريق واحد، وكانت هذه يعني كان هذا من ضمن الأمور التي رجح بها ابن تيمية البخاري على مسلم، إن مسلم أحيانا يذكر الطرق جميعا ومن ضمنها طرق معلولة. المهم إن ليس كل اختلاف في الروايات يصح أن نجمع فيه بين الروايات، لا سيما إذا كانت القصة واحدة وكانت الروايات لا يمكن أن يجمع بينها. طيب، قال رحمه الله: وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاده فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. هذه الألفاظ في مسلم. وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل، رواه مسلم في عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أحللت الحلال يعني رأيته حلالا، يعني سلمت لحكم الله بأنه حلال وعملت به، وحرمت الحرام يعني امتثلته، يعني امتثلته فلم أعمل به يعني، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، يعني لازم هو كان يشكلها هنا، لأن إما أتى النبي النعمان أو أتى النبي النعمان، لكن هو واضح إن هو هيكون أتى النبي النعمان، يعني النعمان هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي يوافق اللفظ الأول اللي هو أيوة نعم، الذي يناسبه أتى النبي النعمان صلى الله عليه وسلم على النبي محمد. قال: وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني، هذه الفوائد بقى شباب التي أقولها لكم. وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح. فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين، إلا حديث ابن عمر فإنه مبتدأ، يعني في فرق بين الأحاديث. شوف ابن تيمية يفرق لك بين أن يكون الكلام جوابا فبالتالي هو يناسب سؤال السائل، أو يكون مبتدأ منشأ، مثل مثلا ايه، شوف حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، هذا مبتدأ. قال وأحاديث الدعوة والقتال، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية لما جاء ليتكلم عن الأحاديث التي وردت فيها أعمال الإسلام أو أعمال الإيمان، كأنه صنفها حديث مبتدأ مثل بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك، وحديث هو جواب عن سؤال سائل مثل حديث ضمام والنعمان بن قوقل، وقبله حديث طبعا جبريل، تمام، وحديث الرجل اللي هو جاء ثائرا من أهل نجد، وقيل إن هو ضمام، يبقى هذان صنفان. طيب الصنف بقى الثالث اللي هو حديث الدعوة والقتال، مثل أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الإيه الحديث. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم عن جابر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي لفظ لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمر وناظر فيه أبا بكر لما أراد قتال مانعي الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، يعني يريد أن يقول إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحتاج إلى هذا التفسير الذي احتاجه عمر وغيره من الصحابة. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يا شباب، أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعهم لسنته وأفقههم في دين الإسلام على الإطلاق، وكل المواضع الكبيرة العظيمة في الإسلام كان أبو بكر أحسن الناس رأيا فيها من كل الصحابة، وخالف جميع الصحابة في بعض المواقف، وكان قوله هو الحق. وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم فقلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدق. وفي صلح الحديبية يعني كثير من الناس يعني كان له رأي يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم راجعه كعمر رضي الله عنه، وأبو بكر قال نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعرف ما قال، تمام. وكذلك في جيش أسامة رضي الله عنه، يعني أنت لو تتبعت هذا الأمر، كذلك مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا، فبكى أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عند الله. فقال أبو سعيد الخدري: فعجبنا، قلنا: ما يبكي الشيخ؟ يعني إيه اللي يخلي أبو بكر يبكي؟ يعني عبد خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا. قال أبو سعيد: وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شباب، الإنسان كلما كان خبيرا بإنسان آخر لم يحتج كثرة كلام حتى يفهم كلامه، ربما يفهم بالإشارة، ربما يفهم من عينه، كما قال أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يعني هو شعر كده إيه، يعني أنا أريد أن تفهم هذا المعنى الجميل. الشافعي في كتاب الرسالة بيّن أن المتلقي أو المستمع لا يحتاج كثرة كلام إلا بقدر عدم علمه بالمتكلم، وكلما كان عالما بالمتكلم لم يحتج إلى كثرة بيان. فأبو بكر الصديق هنا يعني سمع طرفا من الحديث، ويعتبر دي رواية مختصرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط، لم يقل ويقيم الصلاة وكذا وكذا. فأبو بكر فهم هذا حتى من هذا اللفظ المختصر. وهذا بقى اللفظ جاء موسعا في حديث ابن عمر اللي هو ذكره ابن تيمية، اللي هو في صفحة 536، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه الرواية هي رواية ابن عمر، لكن في لفظ آخر الذي رواه مسلم من حديث جابر، وهذه الرواية التي ذكرها عمر رضي الله عنه، يعني لما كان يناظر أبا بكر في هذه المسألة في قتال منيع الزكاة، ذكر هذا اللفظ المختصر، ومع ذلك فهم منه أبو بكر اللفظ العام. طيب، فقال أبو بكر، والله تمام انتهينا دي منها. والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا يدل يا شباب على أحد السبل التي يرجح فيها بين الروايات، أو على الأقل مش هنقول يرجح ولا أو يجعل هناك رواية محكمة، يعني هي الأتم من الرواية الأخرى. فأنا الآن عندي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك كذا، وحديث آخر يزيد فيه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مثلا. فابن تيمية يريد أن يستدل للحديث التام، فجاء بأن هذا هو الموافق للقرآن. والشافعي لما ذكر الاختلاف بين الأحاديث وترجيح الروايات، ذكر من أهم أوجه الترجيح موافقة الحديث للقرآن، كما ذكر في صلاة الخوف وفي غيرها من الأمثلة. قال: وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة. فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان، هنا بقى شباب شوف ابن تيمية هنا كل هذا تمهيد لعرض الإشكال، كل هذا شباب يعني احنا عندنا العالم المحقق من تمام استدلاله أن يعرض الإشكالات الواردة على قوله ويدفع هذه الإشكالات، لكنه أحيانا يمهد للإشكال. فابن تيمية هنا يتكلم عن أعمال الإسلام أو أعمال الإيمان، لأنه لما قرر في بداية الكتاب أن الإسلام أو الإيمان قول وعمل، تمام، وبينهما تلازم، ولا يصح إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، فكأن سائلا يقول له: طيب ما هي الأعمال؟ ما هي أعمال الإسلام؟ أو ما هي أشرف أعمال الإسلام؟ فبدأ يتكلم عنها، فجره البحث إلى الحج، وإن الحج يعني ذكر في بعض الروايات وفي بعض الروايات لم يذكر، فكل هذا تمهيد لإيه؟ لهذا الإشكال. قال: فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس. وعموما يا شباب لا يمكن أن يكون في شريعة الإسلام ما هو مشكل على كل من يعني مشكل في نفسه أو متشابها في نفسه، واضح؟ لو قصدنا بالتشابه اللي هو المعنى الملتبس، وإلا لو قصدنا بالتشابه اللي هو المعنى الذي جاء في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه هنا يعني يصدق بعضه بعضا، نفس معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يكون في كتاب الله ما هو ملتبس في نفسه أو مشكل في نفسه، وإنما يكون مشكلا على قارئه، واضح؟ فابن تيمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن بعضهم يعلمه. قال: فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس. فأجاب بعض الناس، الآن هو يعني سيأتي بالأجوبة ويرجح. قال: فأجاب بعض الناس أن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب. طبعا المعلق تحت اللي هو المحقق، وهو يعني محقق ممتاز جدا، وهذا الكتاب من الكتب التي يعني أخرجت إخراجا جميلا، اللي هو الدكتور علي بن بخيت الزهراني. وبالمناسبة شباب، من الأشياء الطريفة أن هذا الكتاب هو أول كتاب قرأته لابن تيمية. يعني لما بدأت يعني أقرأ في تراث ابن تيمية، هذا أول كتاب كنت اشتريته، وجدته في المكتبة واشتريته. وطبعا يعني في جمل كثيرة جدا لم أفهمها منه، أو كنت فاهمها خطأ، ولكن بالتكرار يعني الحمد لله بدأت شوية أفهم فيه. كنت أقول إن هذا التحقيق جميل جدا، فيه مقدمة جميلة جدا للمحقق حاول فيها أن يلخص موضوعات الكتاب، ولكن تعليقه هنا هو الذي يعني محل نقد. المحقق هنا بيعلق على كلام ابن تيمية، نقرأ تعليقه يا شباب. قال اللي هو المحقق: قول المصنف هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، فلطالما ذكر شراح الأحاديث أن بعض الرواة قد اختصر الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في الفصل الثالث الذي جعله في بيان تقطيع الإمام البخاري رضي الله عنه للحديث واختصاره وفائدته وإعادته في سبب ذلك، ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة فيريدها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. وبعدين بقى بدأ يذكر إيه؟ قال: وذكر الحافظ أيضا في الفتح قولا لبعض العلماء عند كلامه على حديث وفد عبد القيس، وأن الراوي ترك بعض الأركان اختصارا أو نسيانا. وقال الحافظ في الفتح في حديث الأعرابي الذي أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الحج، لم يذكر الحج لأنه حينئذ كان حاجا، ولعله ذكره له فاختصره. فبين أن القول بأن بعض الرواة قد يختصرون الحديث الواحد كما ترى قول معروف عند أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف. ركزوا بقى في هذه الفكرة شباب. المحقق أكرمه الله يتعقب هنا، طبعا هو بيتعقب هنا كلام ابن تيمية، بيتعقب كلام ابن تيمية في غير ما أراد ابن تيمية. يعني ابن تيمية لم يتكلم عن جواز اختصار الحديث أو أن البخاري يختصر الحديث، لا، لم يتكلم عن هذا أصلا. هنعرف بقى هو يريد إيه، هنستخرج من كلامه. قال: فأجاب بعض الناس أن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره. فهنا يعلم أن أحد الراويين اختص بالنقص أو اختصر يعني، أو غلط في الزيادة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة. ركزوا كده شباب في الفكرة. أنا أنصحك نصيحة مهمة جدا حينما تقرأ مقدمة لكتاب، يعني شخص مثلا يقدم لك لكتاب مثلا، سواء مؤلفه أو سواء قرأه أو علق على مؤلف، في رأيي لا يصح لك أبدا أن تفهم كلام المؤلف بناء على تعليق المعلق، خطأ. حاول أن تفهمه أنت وحدك، تمام؟ وبعد ذلك اقرأ التعليق، أو اقرأ التعليق ثم لا تحكم التعليق على كلام المؤلف. ابن تيمية يتكلم في جهة، والمحقق الكريم يتكلم في جهة أخرى. إزاي يا شباب؟ أولا، ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال عندي؟ الإشكال عندي اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على من سأله عن الإسلام، أو اختلاف الأعمال التي تذكر غالبا في حينما يذكر الإسلام. فعندنا حديث جبريل، وعندنا حديث ابن عمر اللي هو بني الإسلام على خمس، وعندنا حديث النعمان بن قوقل وحديث ضمام بن ثعلبة والرجل الذي جاء ثائر الرأس اللي هو من نجد، وعندنا حديث الدعوة والقتال أمرت أن أقاتل الناس حتى كذا، وعندنا رواية ابن عمر اللي هي فيها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وعندنا رواية جابر اللي هي ليس فيها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فابن تيمية الإشكال عرض الإشكال هنا، فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس. طيب، أي إشكال يطلب له الجواب. فأول ناس جاوبوا قالوا إيه؟ سبب هذا كل الأحاديث بوحدة وكل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ولكن بعض الرواة هو الذي اختصر الجواب. يعني كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واحدا ولكن بعض الرواة اختصر الجواب. جميل كده؟ فابن تيمية بيقول إيه؟ وليس الأمر كذلك. ابن تيمية يخطئ هذا الوجه في دفع الإشكال، فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب. المحقق بقى هنا بيقول إيه؟ المحقق بيقول لا، مش لازم. هو معنى إن راوي يختصر الحديث إنه يطعن فيه بالكذب، فالراوي بدأ يأتي بكلام في جواز اختصار الحديث وأن البخاري نفسه يفعل ذلك. ابن تيمية لا يتكلم عن جواز اختصار الحديث، لا يتكلم عن ذلك أصلا. قال إيه بقى شباب عشان نفهم هو يتكلم؟ قال إذ هذا الذي ذكره، الكلام اللي هو بيقوله جواز اختصار الحديث هذا ينفع، نعم، إنما يقع في الحديث الواحد. لما يكون عندي حديث واحد مثلا، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فأنا مثلا عايز أستدل في واحد خطب على خطبة أخيه، فأقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. مش لازم أن أنا آتي بالجزء الآخر. يبقى يجوز أن نختصر الحديث الواحد إذا كان الجزء المختصر ليس متمما أو مكملا أو مبينا أو شرطا أو استثناء من الجزء الإيه الباقي. فينفع أن أنا أختصر الحديث أو أروي الحديث بالمعنى إذا لم أغير معناه. ما فيش عندنا مشكلة كده، والرواة كلهم تكلموا في هذا، والشافعي وغيرهم. ابن تيمية بقى بيقول إيه؟ إذ هذا الذي ذكره اللي هو الوجه هذا بأن الرواة اختصروه، إنما يقع في الحديث الواحد مثله أو مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم، بعض الرواة يعني، الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر. يبقى هو بيتكلم عن الأمثلة، لو كان في حديث واحد ممكن الرواة يختصروا منه، تمام كده؟ وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكر، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكره بعضهم، ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكر. فهنا يعلم أن أحد الراويين اختص بالنقص، أو يعني اختصر أو غلط في الزيادة. إحنا لما يكون عندنا رواية واحدة، جميل، يعني موقف واحد حصل، جميل، يعني الضمام ده جاء مرة واحدة، صح ولا لا؟ أو صلاة الكسوف صليت مرة واحدة، فلما تأتي هناك ألفاظ فيها زيادة وألفاظ فيها نقص، فعندنا احتمال من الاثنين: إن بعض الرواة اختصر الزيادة، أو بعضهم أخطأ في هذه الزيادة. كلام جميل، حلو، ده لما يكون إيه في حديث واحد. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة. يعني إيه يا شباب؟ ابن تيمية هنا لا يتكلم عن جواز اختصار الحديث، واضح؟ وإنما يتكلم عن هذا الوجه الذي دفع به الإشكال. طيب ما هو الإشكال؟ الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أعمال الإسلام أو أعمال الإيمان، جاء في بعضها ذكر الحج، وبعضها مثلا لم يذكر فيه الحج، وبعضها ذكر فيه الصيام، وبعضها لم يذكر فيه الصيام. فبعض الناس قال إن السبب إن بعض الرواة هم اللي اختصروا، فابن تيمية قال لهم لا، إنما نستدعي فكرة الاختصار من الأصل حينما يكون هذا موقفا واحدا ومشهدا واحدا، ثم زاد بعض الرواة ونقص البعض، فحينها نقول إما أخطأ الذي زاد أو أن بعضه مختصر. هنا يسعنا أن نتكلم بهذا المعطى، إنما أساسا عندنا هذه الروايات مختلفة، هذه الروايات مواقف مختلفة. مرة جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة سأله ضمام، ومرة سأله النعمان، ومرة رجل من أهل نجد، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الكلام عن الإسلام، بني الإسلام على خمس، ومرة أخرى تكلم عن الدعوة والقتال، أمرت أن أقاتل الناس. فهذه مواقف مختلفة ومشاهد مختلفة، كلها صحيحة وكلها أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعاء فكرة الاختصار والزيادة غلط أصلا. فتعليق المعلق الكريم بعيد عن فكرة ابن تيمية رحمه الله. أرجو أن يكون الكلام واضحا. قال: والقرآن يصدق ذلك، يعني القرآن يصدق هذه الأجوبة، كل هذه الأجوبة يصدقها القرآن. والقرآن يصدق ذلك، فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية. وأيضا في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم، لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون أو يقاتلون. ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا جوابان. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، يعني ولكن عن هذا اللي هو إيه عن هذا يعني عن هذا الإشكال اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في صفحة 540، يعني هذا جواب للإشكال، يعني هو خطأ الجواب الأول اللي هو زعم بأن بعض الرواة اختصر وبعضهم زاد. قال: ولكن عن هذا مش آخر كلام يا شباب، وإنما هذا هنا يشار به للإشكال. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين، ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، أو فإنه أمر بالصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله بالصلاة ينفع. بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه. يعني هو الآن يا شباب سيجيب عن إيه؟ عن اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الإيمان. خطأ الوجه الأول، وسيذكر هو جوابين. تمام؟ الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، مثلا كل ما ينزل فرض النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب بناء على وقت نزول الفرض. قال: بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أنزل عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء. فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال، وآخر سورة اقرأ واسجد واقترب. فأما السورة فأول السورة هو أمر بالقراءة، وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفضل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر، يعني أقر الركعتين في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكانت الصلاة، وشوف هذا استطراد يا شباب، يعني استطراد ليتكلم عن أول ما فرض. وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام. يتكلم عن أن الصلاة نفسها أيضا كان تشريعها على مراحل، وكان اكتمالها على مراحل. قال: وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة. وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة، يعني الأنصباء اللي هي الأنصبة، ينفع الأنصبة أو الأنصباء، ولكن فرائض الزكاة ونصبها، مش عارف عايز اضبطها دي، مش ضابطها، يعني هل نضم النص نص بها دي مش محتاجة ان انا اعرف لما بيجمعها بهذه الطريقة بتكون ايه ونصبها ممكن، ولكن فرائض الزكاة ونصبها انما شرعت، ممكن نراجعها دي الضبط بتاع كلمة اللي بعد الزكاة، ولكن فرائض الزكاة ونصبها انما شرعت بالمدينة. وأما صوم رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة في وجوبه، يعني في وقت وجوبه، يعني زمن فرضه. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة فرض سنة 6 من الهجرة، وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت سنة 6 عام الحديبية باتفاق الناس. قالوا وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا، لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخرا، قيل سنة 9 وقيل سنة 10، وهذا هو الصحيح. ابن تيمية بيرجح هذا، فإن آية الحجاب إنما هي في قولي إن آسف فإن آية الإيجاب إنما هي في إنما هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران. وهذه الآية في سورة آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب، في سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل عمران. لا آسف، هو لازم يعمل هنا هو عمل فصل صح. وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى وناظروه في أمر عيسى، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب. وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدومه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه، خلاص احنا دي عرفناها. وقالوا يا رسول الله ان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك اهل نجد من تميم واسد وغطفان، لانهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من ربيعة ليسوا من مضر. ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج. وحديث ضمام، يعني هو بيجاوب الآن على الإيه؟ على هذا الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر فرائض الإسلام بحسب نزولها، وأجاب على الإشكال بأنه لماذا لم يذكر الحج؟ لأنه فرض متأخرا، وخطأ من زعم ان الـ ان انه فرض مبك يعني مبكرا اعتمادا على اللي هي الآية واتموا الحج والعمرة لله، وبين ان هو وقيل سنة 10 وقال وهو الصحيح، يعني هذا ترجيحه هو. طبعا في خلاف كبير، سنة 7 ولا سنة 8 ولا سنة 9 ولا سنة 10، لكن هو المصنف رجح الايه ان هي سنة 10. طبعا في آثار تترتب على هذا، لأن ربنا لما قال مثلا وأتموا الحج والعمرة لله أخذوا منها مسألة أصولية، هل يجب الأمر على الفور؟ يعني ربنا أمر مثلا بإتمام الحج والعمرة ولكن الفرض نفسه كان بعدها بزمن، يعني مسألة فرعية تذكر في كتب الأصول. وصلنا لحد فين؟ وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج كما لم يذكره في حديث أو كما لم يذكر في حديث طلحة، في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما، مع قولهم إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام. وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا. وأما قوله وأتم الحج، هنا يجيب بقى، فليس في لفظ الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه. فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا، فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. الجواب الثاني، يبقى الجواب الأول كان فينا يا شباب، عشان تعرف إن الأجوبة أحيانا تتأخر. الجواب الأول كان صفحة 542، الجواب الثاني بقى صفحة 549. قال: والجواب الثاني، يعني الجواب الثاني عن هذا الاختلاف في الروايات التي ذكرت أعمال الإسلام أو ما سماه بعضهم أركان الإسلام. قال: الجواب الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه. يعني هنا بقى ملهاش علاقة بوقت النزول. فرق بين الجوابين إن الجواب الأول بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب النزول، فكل ما تنزل فريضة يذكرها، لكن الجواب الثاني يقول لا، أنه يجيب بحسب ما يناسب المقام أو بحسب السائل. تمام. الجواب الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على مكتوب فعلها، لكن في الرواية تركها، والصحيح على تركها، أن التي يقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة ما يجب على السائل، يعني نفس السائل الذي سأله، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجاب بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. يعني يا شباب، كأنه هو يعني هذا الجواب الثاني المحتمل، إن مثلا شخص فقير جالك فقال لك، هو رجل بسيط مش محتاج إنك تعرفه كل حاجة في الإسلام، فقال لك: ما هو الفرض علي في الإسلام أنا؟ فأنت قلت له: والله أنت عليك الصلاة والصيام، فلم تذكر لا الزكاة ولا الحج، لعلمك بأنه لا يفرض، ليس فرضا عليه في هذا المقام لا الحج ولا الإيه ولا الزكاة. يعني هذا الجواب الثاني الإيه المحتمل. ليس معنى ذلك إن الزكاة لم تكن فرضت، أو أن الحج لم يكن فرض، ولكن هذا السائل ليس عليه زكاة مثلا، أو ليس عليه حج. هذا هو الجواب الإيه الثاني. قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن، وهو مما اؤتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصيام وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، إن هو يعني ليس متوضئا أصلا يعني. وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع، لا يمكن الإنسان هكذا تشكل أن يمتنع، هذا هو الإيه الفاعل، يعني لا يمكن الإنسان الامتناع هنا هي الإيه هي الفاعل. لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي، مش عارف أعمل فصل ليه، الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة. يعني لما يعني الأمثلة لربط الصلاة بالزكاة والقتال عليها، كما في آية براءة: فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. يعني هو الجواب هذا جميل، يعني هذا الجواب حسن أيضا، يعني الجواب الأول جميل والجواب الثاني جميل أيضا، كأن بينهما يعني اكتمال، مش اختلاف تضاد، يعني الجوابين حلوين، إن هو الأول كان يجيب بحسب نزول الفرائض، وفي الجواب الثاني أنه كان بحسب المقام، فإذا كان المقام مقام دعوة مثلا أو إجابة على السائل، أو بحسب المقام أو بحسب الفرائض الظاهرة، فهذا جميل. ومما يؤكد صحة هذا القول مع احتمال غيره، أنه مثلا في آية براءة كان الصيام يعني قد وجب باتفاق العلماء، ومع ذلك لم يذكره الله. فلماذا ابن تيمية يقول: لأن الصيام أمر باطني، أمر باطن يعني، وإنما يعني الزكاة أمر ظاهر واضح. طيب قال: وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، رضي الله عنه، إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، ينفع أول وأول، وشهادة وشهادته وشهادة وشهادته شهادة ش... فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه في الصحيحين. ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام، بل بعد فتح مكة، بل بعد تبوك، وبعد فرض الحج والجزية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة. هذه أيضا فائدة قول لابن تيمية، يعني إن ابن تيمية هنا شباب يحاول أن يقول إن هذه الأحاديث كلها متفقة ومكتملة، وليست من باب مختلف الحديث أصلا، حتى تبحثوا عن أن بعض الرواة اختصر الحديث أو بعضهم زاد أو كيف نرجح. لا، أساسا نحن لسنا محتاجين إلى هذا الأمر. وهذا ما يفعله الشافعي في الأحاديث، وما يفعله الطبري في الآيات. يعني الطبري رحمه الله يخطئ كثيرا العجلة التي يفعلها كثير من المفسرين في أن يقول هذه الآية نسخت هذه الآية، ويقول هذه الآية متأخرة ونسخت الآية المتقدمة، وآية السيف نسخت الآيات التي تقول مثلا اصبر على ما يقولون. ابن الطبري يقول كل هذا خطأ، كل هذه الآيات محكمة وثابتة يعمل بها في ظرفها وفي مناسبتها. فإذا كان المسلمون في ضعف فيؤمرون بالصبر والهجر الجميل مثلا، وإذا كانوا في قوة يؤمرون بالقتال، وهكذا. فهذه الآيات ليست من باب الناسخ والمنسوخ، ولا أساسا من باب المختلف. نفس الكلام، أغلب الأحاديث التي يذكرونها أنها متعارضة ومختلفة ليست من باب المختلف، ولا نحتاج فيها القول بالناسخ والمنسوخ ولا الترجيح، وإنما يجمع بينها. وذكرت لكم فصلا جميلا جدا للشافعي، يعتبر هو عندي أجمل فصل في كتاب الأم كله فضلا عن كتاب الرسالة، اللي هو يبين فيه كيف يجمع بين الأحاديث التي توهم اختلافها. فأنا في رأيي إن الكتابين دول ممتازين جدا لطالب العلم في الجمع بين الآيات، أو في رفض دعوى النسخ أو الترجيح بين الآيات والأحاديث، كتاب الأم وكتاب الطبري. طيب، قال: ولهذا تنازع العلماء في تكفيره. هنا بقى فرع على هذه المسألة الجديدة. ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. يبقى بين أن محل النزاع ليس في الإقرار في وجوبها، وإنما الترك. قال: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. أول ما يقول سلف الأمة يقصد إيه؟ يقصد كل السلف عموما، الصحابة والإيه؟ والتابعين، وأحيانا يقول الإجماع لأنه يعني يبين الإجماع القديم. وبقى جماهير العلماء لأنه بيدخل فيهم مرجئة الفقهاء في العلماء، فيقول إن الأغلب قالوا بإيه؟ بأن من لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا، لأن بعض الناس قال إنه إذا يعني أقر بها ولم ينطق بها فهو مسلم، وإن كان الصواب إن هو كافر إذا لم ينطق بها مع القدرة. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما لا كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. آسف، هو لما قال وجماهير علمائها يقصد من غير الجهم والصالحي، يعني ومن اتبعهما، يعني كأنه هو قال إن الجماهير، طب مين اللي هيخرج عن الجماهير اللي هو طائفة من المرجئة الجهمية، وأقصد كجهم والصالحي ومن اتبعهما، إلى أن وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد تقدم هذا الموضع مهم جدا يا شباب، سطر مهم يعني. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، يعني أكثر منه يعني، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. يبقى ابن تيمية لا يمكن عنده أن يكون الإنسان مؤمنا في الباطن دون أن تتحرك جوارحه بمقتضى هذا الإيمان، كما بينا في الدرس قبل الإيه؟ قبل الماضي. قال: وأما الفرائض الأربع اللي هي بقى إيه؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، مثل، لاحظ هنا، لاحظ هنا أن ابن تيمية شباب، طبعا أي واحد يزعم أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل كما زعم بعضهم في مسائل الاعتقاد، هذا جاهل، هذا جاهل بمذهب ابن تيمية. ابن تيمية أكثر من رأيته يعذر في مسائل التكفير، أكثر من رأيته يعذر، بل إنه يأتي إلى لو حرم بعض، لو نفى بعض الناس شيئا من القرآن لا يكفر حتى يبين له ذلك وحتى تقوم عليه الحجة الظاهرة، وذكرنا ذلك مفصلا في كتاب الاستغاثة وغيره من الكتب. فيعني ابن تيمية يأتيك هنا لفرائض ظاهرة، يقول لك: وأما من لم تقم عليه الحجة، يعني لو واحد لم تقم عليه الحجة، مثل ماذا؟ صور، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما يعني سواء خطأ يعني كان عنده جهل بها، أو أخطأ في فهمها، أو تأولها، أو قلد شخصا، كل من لم تبلغه الحجة التي يكفر تاركها فهو معذور عند الله. ليس معنى ذلك أن يبقى هذا العذر ليعذر، لا، المفروض إزالة هذا العذر، لكننا نتكلم هنا عن تنزيل الحكم على المعين، الشخص المعين. فأي واحد يقول إن ابن تيمية لا يعذر في مسائل الاعتقاد، أصلا هذه الفكرة خطأ. يعني تصورك أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ شخصا بما لم يستطعه أو لم يعلمه، هذا جهل أصلا بالله. أن تظن أن ربك تبارك وتعالى يمكن أن يعذب أحدا أو أن يؤاخذه بأمر لم يبلغه ولم يعلمه، فهذا جهل أصلا، بعيدا عن مسألة الإيمان أو أي مسألة. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا فضلا عن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو أساسا إرسال الرسل ليه؟ يعني هو لماذا أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس ويبينوا لهم؟ فكيف يقال إن مسائل الاعتقاد لا يعذر فيها بالجهل؟ كيف يعني؟ يعني كيف يقال إن في مسألة أساسا لا يؤاخذ فيها الإنسان أقصد يؤاخذ فيها الإنسان وهو لا يعلمها، كيف يقال؟ سواء في الإيمان أو في غيره أو في أي مسألة في الدنيا، كيف يمكن أن يؤاخذ إنسان بما لم يعلمه أو لم يستطعه؟ أي أمر في الإسلام إنما يؤاخذ الإنسان فيه إذا كان قادرا عليه، مريدا له، عالما به. القدرة والإرادة، القدرة فيها أنه مستطيع، والإرادة فيها الاختيار أنه ليس مكرها، والعلم فيه أنه ليس جاهلا. واضح؟ في بقى أمر آخر، هل هو قصر في التعليم؟ الله أعلم به، الله أعلم بحاله. لما نتكلم هنا عن هذا المانع، إن إنسان لا يعلم. فابن تيمية هنا كلامه واضح جدا، بيقول: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. شوف، بعد بلوغ الحجة. واما من لم تقم عليه الحجه تاكيد لفكره اقامه الحجه. امال ايه معنى يا شباب ليهلك من هلك عن بينه؟ ليه؟ ايه معنى كلمه عن بينه؟ حتى يكون قاصدا لهذا، يعني هو يعرف الحق ثم يتركه. انما انسان لا يعرف الحق اصلا كيف يؤاخذ بعدم اتباعه للحق؟ طيب، واساسا الاصل القائل بان الانسان يؤاخذ او لا يعذر في مسائل الاعتقاد، هذا الاصل ماخوذ اصلا من المعتزله في فكرتهم ان الانسان بفطرته يعرف، او بعقله، اسف لان هم ينفون الفطره، بعقله يجب ان يعرف ذلك. واضح؟ هي مساله التحسين والتقبيح. قال، وفي كتاب جميل جدا لسلطان العميري اللي هو إشكالية الإعذار بالجهل، قال: وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون، يعني يبين لهم و تعرض عليهم التوبة وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ. شوف، في فرق بين أن نقول إن ترك الصلاة كفر، أو جحود أو جحد وجوب الصلاة كفر، وبين أن فلانا هذا الذي جحد الصلاة يكفر. تمام؟ هو كفر في نفسه، هذا حكم أصل. يا شباب، في فرق بين الحكم والفتوى. الحكم بيكون خالي عن الموانع والعوارض، زي ما شخص يجي يقول لي كده: هل الصلاة فرض فيها أن أقوم؟ يعني أنا أصلي وأنا قائم؟ أقول له طبعا. فيبدأ يقول لي: طيب أنا مريض. يبقى الأمر هنا دخل فيه إيه؟ نوع من تنزيل الحكم إلى فتوى خاصة بشخص. تمام؟ والفتوى لا تغير أصل الحكم. لما شخص مثلا نجوز له أن يصلي قائما، هذا لا يغير فرض الصلاة قائما. فاهمين؟ أظن الكلام سهل إن شاء الله. قال: وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. يعني في تأكيد أكثر من ذلك يا شباب، يعني في تأكيد أكثر من ذلك. أول شيء قال: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة، ده أول شيء. وأما من لم تقم عليه الحجة، وبعد كده قال: ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، يعني قبل أن يبين لهم ويعرفون الحجة. وفي مشكلة بقى عند بعض الناس، انه يقول لك: طب كيف يجهل ذلك؟ لا، كيف يجهل ذلك؟ دي بقى حبيبي انزل انت بقى وعيش مع الناس عشان تعرف ان هم جهلة. يعني كثير من الناس والله لا يعرف شيئا عن ديني. نعم، مقصر طبعا، عادي، ممكن يكون حديث عهد بإسلام، وانا قابلت بعض الناس لسه داخل في الدين جديد لا يعرف شيئا عنه، فعلا حب الإسلام، وجد اصحابه اخلاقهم كويسة، دخل في الدين ما يعرفش حاجة، وبعضهم بيشرب خمرة ما يعرفش انها حرام، لانه لما قابل شخص، الشخص لم يقل له ان الخمرة حرام في الاسلام، وانما يعني علمه مثلا عن الله او الصلاة وخلاص. فالبداية مع هؤلاء لابد في التعليم والبيان، هذا واجب طلبة العلم. وكثير من الناس يذهبون الى المقابر ويدعون اهلها ويظنون انهم يوصلون دعاءهم الى الله، وانا قابلت كثيرا منهم عند مسجد البدوي ومسجد الحسين، تجد الرجل يعني يصلي ويحج، وبعدين يقول: يا بدوي خلي ربنا يعمل لي كذا وخلي كذا وخلي، ويدعوه وينذر له ويذبح له. فدور طلاب العلم هو البيان والتبليغ والتعليم والانتشار بين الناس، وتسهيل وتيسير العلم. وإذا كان المنافقون والصادون عن سبيل الله يعني يسهلون الباطل ويجعلونه في أفلام ومسلسلات وبرامج يوتيوب، يجب علينا أن نحاول تسهيل العلم إلى الناس. حلقات خفيفة مثلا في يوتيوب، أو مثلا مطويات، كل هذا جميل جدا. طيب، قال: كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل. لما غلطوا فيه من التأويل اللي هو إن هم كانوا استحلوا شرب الخمر وقالوا إننا نعمل الصالحات وكده، وطبعا يعني هم يعني استحلوا الخمر، شرب الخمر، ومع ذلك لم يكفرهم عمر، لأنهم كانوا متأولين، يعني كانوا فاهمين غلط يعني. قال: وأما مع الإقرار بالوجوب، يعني واحد قال: لا أنا أقر بوجوبها، خلاص كده. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، يعني كل هذا مروي عن أحمد. طبعا شباب احنا هنا ليس محل بحث المسألة، سأقرأ هذه الأقوال سريعا. من يريد بحث المسألة في كتابين اللي هو في حكم تارك الصلاة، واحد منهم للشيخ تقريبا مصطفى إسماعيل اللي هو السليماني، هو مصري ولكن كان عايش في اليمن، وكتاب تاني والله نسيت اسم مؤلفه، أيضا في حكم تارك الصلاة لو انت عايز جمع الروايات فيها. يعني طبعا تارك الصلاه بعد الاقرار بوجوبها دي مهمه، لان مش محل نزاع في وجوبها اصلا. طيب ايه الاقوال بقى؟ احدها انه يكفر بترك واحد من الاربعه حتى الحج، وان كان في جواز تاخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكليه كفر، وهذا قول طائفه من السلف، وهي احدى الروايات عن احمد اختارها ابو بكر. طيب طبعا هو لما يقول ابو بكر يقصد المروذي، هو كاتب حتى تحت ان لما يطلق ابو بكر في الحنابله مقصود به صاحب احمد اللي هو ابو بكر المروذي، وهو كمان ليه سؤالات عن الامام احمد، هو من الذين غسلوا الامام احمد رحمه الله، وله سؤالات جميله جدا عن احمد. والمروذي غير المروذي، غير المروذي، المروذي من بلد اسمها مرو الروذ، انما المروذي من مرو. طيب قال والثاني اللي هو الوجه الثاني او القول الثاني انه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي، وهو احدى الروايات عن احمد اختارها ابن بطه وغيره. والثالث لا يكفر الا بترك الصلاه، وهي الروايه الثالثه عن احمد، وهو قول كثير من السلف وطائفه من اصحاب مالك والشافعي وطائفه من اصحاب احمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاه فقط اللي هو الصلاه والزكاه. يعني ركزوا بقى في الحته اللي جايه دي، معلش يا شباب عشان دي مهمه قوي. قال مش الاقوال، لا في الاشياء اللي جايه دي. قال والخامس بتركها وترك الزكاه اذا قاتل الامام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المساله لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ماشي كده. ومن الممتنع، ومن الممتنع طبعا هو هنا بيتكلم إيه يا شباب؟ بيتكلم عن ترك العمل، بيتكلم عن ترك بعض أعمال الإسلام. لاحظوا يا شباب ان في فرق بين ان العمل من الايمان، وان الانسان اذا ترك بعض العمل لا يكفر. طبعا انسان مثلا لو شرب الخمر او زنى او سرق هذا ينقص ايمانه الواجب بلا شك، لكن هل يكفر؟ لا. تمام كده. فهو هنا بيتكلم عن الجزئية دي، ان الوعيدية يكفرون بترك احاد العمل، لكن والمرجئة اخرجوا العمل عن مسمى الايمان، فالمرجئة لا يكفرون بترك أي عمل، والخوارج يكفرون بترك آحاد الأعمال. طبعا في تفاصيل هنا كثيرة، ولكن أنا أريد فقط أن أبين هذه الفكرة، أن أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، ولكن يمكن أن، يعني الإيمان عندهم ليس كلا، لا الإيمان أجزاء أو شعب، يمكن أن يبقى أصل الإيمان ومعه بعض الشعب وتنقص بعض الشعب، مثل الرجل الذي شرب خمرا والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه بيتكلم هنا عن الأعمال التي قيل إن تركها كفر حتى بعد الإقرار بها. فهو بيقول بقى أن المسألة هذه لها طرفان، يعني لها أصول مبنية عليها. قال فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. ركز بقى في السطر ده عشان ده خلاصة. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة، آسف، الصلوات والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع لا يصدر هذا إلا مع نفاق في الباطل في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. كلمة صحيح هنا معناها مجزئ، معناها تام، معناها يعني اللي هو الإيمان الأصل، الإيمان. فهذا الموضع يعني واضح كالشمس، كالشمس، أن ابن تيمية يقول أنه لا يصح أبدا إيمان الباطن إلا بعمل ظاهر. وأي واحد يستدعي من كلام ابن تيمية ما يخالف ذلك يخطئ خطأ. أنا أستغرب جدا ممن يستدلون بكلام ابن تيمية أنه أخرج العمل عن الإيمان، أو جوز أو قال إن العمل مجرد شرط في الإيمان، أو أنه ليس يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولم يعمل أي عمل صالح ظاهر. هذا يعني أنا لا أعرف كيف الكتاب من أوله لآخره كهذا الكتاب، مع كتاب الإيمان الكبير، مع كتاب الصارم المسلول، كالشمس في أن ابن تيمية يمتنع عنده أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا صحيحا ولم يتحرك بدنه للعمل للإسلام بما يستطيع. هذا كيف يعني؟ كيف يكون عنده إيمان؟ هذا لا يمكن إلا على قول الجهم ابن صفوان، هذا لا يمكن إلا على قوله الباطل إن الإيمان مجرد المعرفة فقط. طيب، قال ولهذا إنما، هنا بقى هيبدأ يتكلم ويستدل على هذا المعنى. إحنا أخذنا وقت قد إيه؟ لسه شوية. طيب ناخد إن شاء الله 10 دقائق إن شاء الله وينتهي الدرس بإذن الله. قال ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفارة، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهذه الآية يا شباب تبين أن العمل يحتاج إلى قدرة وإرادة، تمام؟ فهؤلاء كانوا في الدنيا قادرين مستطيعين، لكن لم يكونوا مريدين. طيب وفي الآخرة كانوا مريدين لكن لا يقدرون. يعني لماذا؟ يأتي أحدهم يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا، فكانوا في الدنيا مستطيعين غير مريدين، وفي الآخرة يريدون السجود لكن لا يقدرون عليه فلا يستطيعون. واضح؟ إنما المؤمن هو الذي يعرف الحق ويستطيعه ويفعل منه ما يستطيعه. قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق لا يستطيع السجود. طبعا هذا يدخل فيه المنافق ويدخل فيه كذلك الكافر. فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط؟ يعني ابن تيمية بيقول إن هذا حال اللي هو كان بيسجد بس رياء، فما بالك بقى اللي ما كانش بيسجد أصلا. وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل، أن النار تأكل من ابن آدم، من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله. فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته. هنا بيتكلم عن الصلاة، يعني امتناع أن يكون الإنسان مؤمن في الباطن ولم يصلي ولم يسجد لله سجدة. قال: وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. نسجد عشان هذه آية سجدة. نكمل يا شباب. وكذلك قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر، يعني ما هي الأسباب التي دخلتم بها النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، موت يعني. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي. ركز بقى في دي. والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة، كما قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين المطيعين، كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي المسند: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. طبعا في الحاشية، يعني في الحاشية فوائد كثيرة لمن يريد يعني هذه الأحاديث والكلام عنها وعن صحتها، ليس هذا موضع الكلام عنها. نعم. قال: وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر بها عنهم، فيقال: اختلاف أهل الصلاة، أو اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا، والآن يتكلم عن الصلاة تحديدا يعني. وأنا القول الذي أميل له أن من أقر بوجوب الصلاة ولم يصلي، يعني لم يصلي قط، ده هذا كافر يعني. هذا القول الذي أميل إليه، وأرى أن الصلاة تحديدا يعني هي علامة المسلم. قال: وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي، يعني النصوص علقت الكفر على التولي وليس على التكذيب. يعني لو أن النصوص قالت إن هذا الشخص كفر لأنه كذب بوجوب الصلاة، لا، قالت إنه لم يصلي، فعلقت على ترك الفعل وليس على تكذيب الإيه؟ التكذيب بفرض الصلاة. طبعا أنا لم أبحث معكم المسألة الآن، وهذا ليس موضع البحث، ولكن فقط يعني أبين لكم الأصول التي بنى عليها ابن تيمية قوله في تكفير من لم يصلي. طيب، قال: وهذا مثل، يعني بيحاول يبين أخطائهم في الاستدلال، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة، ونحو ذلك من النصوص. يعني يأتون مثلا بنصوص إن الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على من فعل كذا، فبالتالي من الذي قال إن الصلاة واجبة، أو إن الإيمان لابد فيه من العمل؟ خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فلماذا يعني، فإذا كان يدخل الجنة ولن يدخل الجنة إلا مؤمن. طبعا هذا النظر أساسا من الأخطاء المشهورة جدا في تناول أي مسألة شرعية، إن أنت تأتي بآية واحدة فتأخذ منها الحكم كله. خطأ، هذا خطأ بالغ. أنت عندك 4 مراحل في دراسة أي مسألة: التصور، تصور محل البحث، والجمع، يعني جمع كل الأدلة بالآيات والأحاديث والروايات وجمع الأقوال وحجج الأقوال، وبعد كده نقد هذه الأقوال، النقد يعني الاختبار، وبعد كده الخروج بأحسن الأقوال. يبقى هذه المراحل بقدر ما كان التصور دقيقا في محل البحث، وبقدر ما كان الجمع مستوعبا الآيات والأحاديث وأسباب النزول والروايات وأقوال العلماء وكل عالم مع حجته، بقدر ما كان عندك سعة في الجمع، ثم بقدر ما كان النقد صحيحا، إنك بتنتقد يعني بتنتخب وتبدأ بقى تشوف كل قول وحجة القول، وبعد كده تستخلص أحسن ما فيه وتعرضه وتستدل له وتدفع الإشكالات عنه. هذا هو النسق العلمي. حتى لو أنت أخطأت بعد ذلك، لكن أنت ماشي صح. يعني في فرق بين واحد عنده فكرة صحيحة لكنه لم يتمها، بس هو ماشي صح. يعني ممكن إنسان مثلا باحث لم توافقه في النتيجة، ولكن يعجبك أسلوبه في البحث والاستدلال والبيان، بس أنت بتخالفه في جزئية، مش مشكلة. لكن في واحد أساسا ماشي غلط، يعني واحد لما يجيب آية مثلا، طيب أنا في المقابل هجيب لك أحاديث غيره، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب اهو هذا بقى يقول ان لو انت لو واحد زنى يعني معلق عدم الايمان على مجرد ان هو لا ان هو زنى، ما ده في المقابل. ويبقى واحد قال من قال لا اله الا الله وان زنى وان سرق دخل الجنه، والتاني بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو واحد اخذ حديثا واحدا من هذه الاحاديث وبنى عليه حكما خطا، هذا حتى من معاني دخوله في السلم كافه، انك انت تجمع كل ما جاء في الاسلام مش تضرب بعضه ببعض. واضح؟ طيب قال واجود ما اعتمدوا عليه، يعني هو يخطئ من يخطئ المرجئه الذين يستدلون ببعض الاحاديث، مثل مثلا اعتقها فانها مؤمنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سالها من اين الله؟ قالت في السماء. من انا؟ قالت ايه؟ انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. لا، هذه احكام الدنيا تتعلق على الايمان الظاهر او على بعض صور الايمان، مش بيعلق عليه صحه الايمان في الباطن او صحه الايمان عند الله. فهمنا؟ وليس معنى ذلك شباب اننا نتوقف في الاقرار بالايمان للشخص بحسب باننا نختبره، زي جماعه عندنا في مصر كان اسمهم التوقف والتبين، وانا قابلت واحد منهم قال لي انا الاصل عندي في الناس ان كلهم كفار لحد ما اعيش معاه كده واختبره. تصور، واضح؟ وافتكروا ان الشروط المذكوره في لا اله الا الله، واصلا اشتراط هذه الشروط محل نظر، يعني يعني اللي هم سموها شروط لا اله الا الله، لا، احنا عندنا في واجبات في الايمان، هذه الواجبه ولم تذكر هذه الشروط قط الا في الكتب المتاخره، لم تذكر قط الا في الكتب المتاخره، ثم صارت منتشره. طبعا ليس معنى ذلك ان هي خطا، لا، انما تسميتها شروط وحصرها في هذه الامور هو اللي محل نظر. تمام؟ الامر الثاني او الملاحظه الثانيه على هذه الشروط، ان بعض الشباب اللي درس هذه الشروط افتكر ان هذه شروط، يعني ان هذه شروط صحه الايمان في الدنيا، انك انت مثلا لا تشهد لاحد بالايمان الا لما تعرف انه مخلص وانه محب لله وانه كذا. غلط طبعا، هذه الشروط لنفع الايمان في الاخره، لذلك علق عليها احكام الاخره. مثلا من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، هل قال اشهد له بالايمان؟ لا، دخل الجنه، او مثلا حلت له شفاعتي. فهمنا كده؟ فيعني في اشكاليات يا شباب، كل ما انت بعدت عن القران والحديث وكلام الائمه المحققين كل ما تدخل في اشكالات، يعني تفريعات المتاخرين كثير منها كان سببا للاشكالات وليس حلا للاشكالات. طيب، ومن اهم هذه الاشكالات الاعتماد على صنف او جزء من الادله دون جمع الادله، او الاعتماد على روايه دون جمع الروايات، او الاعتماد على ايه دون فقه الايه او معرفه سبب نزولها. واضح؟ واجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ولم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق ابن تيمية برد، يعني هذا رد ابن تيمية، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليها، والمحافظة صح، هو كاتب المحافظ تقريبا، الراجل هنا اعتمد نسخة يعني بغض النظر عن السياق. طب المحافظة المفروض، والمحافظة فعلها في أول أوقاتها كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق. يعني تيمية بيقول إن أساسا فهمكم غلط للحديث، المحافظة هي مش معناها ان واحد حافظ والتاني ترك، لا، واحد حافظ يعني صلاها في اول وقتها والتاني صلاها برضو ولكن اخرها. طيب، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم جعلوا صلاتكم معهم نافلة، فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها. يبقى الحديث هذا لا يتكلم عن تارك الصلاة، وإنما من لم يحافظ عليها، يعني لم يعطيها حقها، كان يصلي ولكن ينقر، لا يذكر الله إلا قليلا، مثلا يؤخرها عن وقتها. قال ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. طبعا هو المحقق ذكر عندك حاشية اللي هي صفحة 565، ذكر حاشية مواضع أخرى لابن تيمية في الكلام عن الإيه؟ عن تارك الصلاة. هنا بقى يا شباب برضو الموضع ده من المواضع المهمة جدا. إحنا عندنا تقريبا يعني الصفحة اللي جاية 565 و567 إلى 569، كل ده مهم جدا في فكرة ابن تيمية في التلازم، يعني إن الإيمان لا يصح إلا بعمل. قال ولا يتصور في العادة أن رجلا، ركز بقى هذا حتى من جهة التصور، مش بيتكلمك من الناحية الشرعية هنا، بتكلمك من ناحية الإيه، إنك تتصور أو عقلا حتى فطرة. لا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط. هذا لا يكون إلا كافرا. تصور شخص صبر على ترك الصلاة إلى أن قتل، يعني الإمام مثلا قال له يا إما تصلي يا إما نقتلك، قال لا أتقتل. تيجي بعد كده تقول لي ده مؤمن؟ ولو قال أنا مقر بوجوبها غير ألا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه. كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، يعني إنسان مسك المصحف ورماه في الحمام أو رماه في البلاعة بتاعت أو في الزبالة، وبعد كده قال على فكرة أنا مؤمن إن القرآن كلام الله بس ده كذب وملوش لازمة، أو رماه في الأرض. هذا الفعل يكذب قوله. وأساسا يا شباب فكرة الانفصال بين القول والعمل أو التصور والتصرف هذه فكرة فلسفية باطلة دخلت على المسلمين، لم تكن عند المسلمين قط. بالعكس اللي ظهر الغلو في العمل عند الخوارج، واضح، الذين كانوا يكفرون الناس بترك بعض الأعمال أو حتى بما ليس كفرا أو بما ليس أو حتى خطأ، مش بس بالكبيرة، يعني الغلو كان في الطرف الآخر مش في طرف إن هو ما يعملش حاجة خالص، مجرد إنه إنسان مصدق، أنا عارف إنه نبي بس هشتمه، أنا عارف إن ربنا يعني جميل بس ممكن أسب الله، أو إن القرآن خير بس هرميه في الزبالة. هذه الفكرة لم تكن أبدا حتى تخطر على بال عاقل. طيب قال أو لو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع هنا بقى شيء مهم جدا، فهذا الموضوع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب، واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، الاثنين يعني القول غلط، الاثنين غلط، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. هذا باطل يا شباب. أنا عايزك تتصور شيء، ركز كده، تصور إن أنا، أنت بتقول لي أنا بحبك جدا، أنت صاحبي وحبيبي، طيب صاحبي وحبيبي وأنا بحبك حب ما حبيتوش لحد، وأنت شفتني إن أنا في ضائقة مالية، أو مثلا عندي مشكلة كبيرة، وأنت قادر بسهولة أن تحل لي المشكلة، يبقى أنت قادر، فلما أنت تقعد وما تحليش المشكلة النهائي ولا تعبرني، هذا قاطع بأنك كذاب في زعمك أنك تحبني وتريد بي الخير. ابن تيمية يقول كده، بيقول في شبهة دخلت على هؤلاء، ظنوا أن الإنسان يمكن أن يكون عنده قول القلب وعمل القلب ولا يتحرك بدنه بناء على ذلك. مستحيل، مستحيل إنسان يا شباب يكون عنده، يعني إنسان يكون عنده قول، يعني شيء يعتقد أو يؤمن به ويريده ولا يتحرك له. أنا عايزك تتخيل سحرة الذين كانوا سحرة لفرعون، أول ما علموا أن هذه الآيات من الله لم يتكلموا، خروا سجدا، مش مثلا قالوا آمنا، لا، ده هم سجدوا على طول. فألقي السحرة ساجدين، وكلمة ألقوا يعني أنا، يعني أنا نفسي تشوف الطاهر بن عاشور وهو بيتكلم عن كلمة ألقوا دي، بيقول لك ان كلمه القوا يعني معناها اترموا على الارض، بمعنى بسيط يعني سرعه في الاستجابه، تحركوا. اي انسان يا شباب يؤمن بشيء، زي ما شخص مثلا، حتى اجيبها لكم بالامثله العامه، شخص يقول لي انا ما فيش حد في الدنيا بيحب ربنا قدي وبيحب القران زيي، هو اساسا ما بيفتحش المصحف وما بيصليش. طب انت ما هو برهان حبك لله؟ يعني منين؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صحيح، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأفعال الظاهرة منهم تنفي الإيمان الباطن عنهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، إلى آخر الآيات. فكيف يتصور أن يقول شخص أنا أحب الإسلام وأحب المسلمين وأريد نصر الله وهو مع أعداء الإسلام، في كل مرة هو مع أعداء الإسلام، هذا لا يكون مؤمنا، هذا منافق. ينصر من يحارب الإسلام وينفق عليه ويعينه ويؤيده بقوله وماله وفعله ويسخر له قنوات، هل هذا يقال؟ لا لا، ما هو بيقول لا إله إلا الله، ثم المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله. فلا بد هنا أن تفهم هذه الفكرة. فهو هنا يبين لك هذا المعنى، أن من قال إن واحد يمكن أن يكون مؤمنا إيمانا تاما وإيمانا صحيحا ولا يتحرك قط بمقتضى هذا الإيمان، هذا دخلت عليه هذه الشبهة ليتصور أن وجود الإرادة الجازمة مع القدرة لا يستلزم الفعل، وهذا باطل. لا يمكن أن توجد إرادة جازمة مع قدرة إلا ويحصل الفعل، مش مستحيل. مستحيل يكون في إنسان عازم على شيء عزما أكيدا وهو قادر عليه ولا يفعله. طب إذا لم يفعل دل على عدم وجود العزم أو على ضعف الإرادة. واحد مثلا بيقول لي أنا لا أستطيع أبدا أن أنا أترك الذنب المعين. لا، مش صح، أنت تستطيع ولكن إرادتك ضعيفة. ما فيش حاجة، لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يا شباب ينهانا عن فعل ونحن نعجز عن تركه، صح ولا لا؟ فكر انت مع نفسك، هل تعجز؟ لا، انت لا تعجز، ولكنك لا تأخذ بالأسباب القوية التي تقطع لك هذا الأمر. شخص مثلا بيقول يا شيخ انا حاولت كتير ان انا لا اشاهد المحرمات، طب بس مش قادر، انا عاجز. لا، انت مش عاجز، انت بتستعبط. يعني ايه؟ انت بتاخد بعض الأسباب التافهة وبعدين تستجيب للخطوة الأولى والثانية والثالثة، خلاص طبيعي هتقع. لو كانت إرادتك جازمة لماذا تفعل؟ لقطعت الأمور من أصلها. فهمنا يا شباب؟ يبقى الإنسان ما يضحكش على نفسه، الإنسان منا لا يضحك على نفسه، حينما تفعل الخطأ اعرف إن هذا ضعف منك وإنك حاول تصلحه وحاول تتوب منه. فهذا شباب أمر معروف تكلمنا عنه كثيرا حتى في دروس عن الإرادة خاصة. طيب نكمل. قال: ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان أساسا. قالوا: هو أساسا العمل مش من الإيمان، فإحنا هنقتله ليه يعني؟ وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. هذا من المواضع اللي تؤكد الإيه؟ يعني تؤكد يعني كلام ابن تيمية. وابن تيمية بيّن هذا المعنى كثيرا، ان الايمان لا يصح بلا عمل. كلمه جنس الاعمال يعني اصل الاعمال، انه يكون بيعمل للاسلام، لكن ما تحديد هذا العمل هو سيتكلم عنه ان شاء الله بعد ذلك. قالوا: ان الاعمال ليست من الايمان اللي هم بنوها يعني. وقد تقدم تقريره يعني ان جنس الاعمال من لوازم ايمان القلب، وان ايمان القلب التام، كلمه التام هنا معناها الصحيح. هم بقى ظنوا ان ابن تيميه يقصد بالتام يعني الكامل. غلط. كلمة التام والصحيح، كلمة التام والمجزئ والواجب عند ابن تيمية في سياق كلامه مع المرجئة يقصد بها أصل الإيمان وليس كمال الإيمان. طيب، قال: وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. مش فارق مع ابن تيمية هنا. هنا مثلا ابن تيمية يقول هذا خلاف لفظي، وإن كان بدعة أيضا انك انت تخرج العمل على مسمى الايمان، ولكنه اخف من الايه، من انك انت تنفي التلازم بين الايمان والعمل. طيب، قال: وحينئذ فاذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الايمان بحسب ما فعله، والايمان يزيد وينقص، وقد يجتمع في العبد ايمان ونفاق. خلاص، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبهذا يعني بما تقدم تزول الشبهة في هذا الباب. يا سلام على ركز بقى. فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. فشوف، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين، فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. شوف بقى، وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح. فحتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطل للكفر. وكان في المنافقين من تعلمه الناس بعلامات ودلالات، الناس عارفين انه منافق ومع ذلك يجرون عليه الأحكام. يبقى احنا هنا يا شباب مفيش تلازم بان واحد انت كفرته، واضح كده انك انت تجري عليه الأحكام، انك تفصل زوجته منه. مش بيتكلم عن كده، هو بيتكلم عن انك تعرف هذا المعنى، تعرف ان من ترك كل العمل فهذا كافر، تمام كده. لكن انك انت تنزل عليه بقى الاحكام، لا مش لازم. او لو واحد انت عندك علامات في نفاقه، وانت يعني وصل عندك يعني شبه يقين بانه منافق خالص، هل يلزم؟ بنقول هل يلزم؟ لا، ممكن تطبق عليه الاحكام. قاضي شاف ان انسان كافر، خلاص يفرقه عن زوجته ولا يدفنه في مقابر المسلمين، ممكن. بس ابن تيمية بيقول ده مش لازم. تمام. قال: وكان من المنافقين من تعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي، عبد الله بن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم وورثتهم المسلمون ورثتهم المسل... ورثهم المسلمون اه ورثهم ور... ور... لا ورثهم ورثتهم المسلمون، يعني ابنه مثلا وامراته وكذا. وكان إذا مات لهم ميت أعطوا ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما توجب عقوبته. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب فاعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم كده احنا خدنا طولنا كده أظن، احنا كده طولنا. طيب باقي صفحة واحدة بس ونقف عندها إن شاء الله. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب فاعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يبدأهم بالقتال يعني، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة، ولم يكن قتالهم قتال فتنة. يعني في فرق يا شباب بين القتال الذي دار بين علي ومعاوية، أو يعني موقعة الجمل وصفين مثلا، وبين قتال الفتنة، ده هذا قتال فتنة، وبين قتال الخوارج، لا قتال الخوارج هذا كان بالنص والإجماع، وقتال أبو بكر للمرتدين هذا أيضا قتال كان بإجماع الصحابة، قتال أبو بكر رضي الله عنه للمرتدين ومانع الزكاة، هذا يعني كان باتفاق الصحابة، كان عندهم خلاف ثم بعد ذلك اتفقوا. فعندنا 3 أنواع من القتال، اللي هو قتال أبو بكر للمرتدين، وقتال الصحابة مع بعض اللي هو يعني علي مع معاوية أو في موقعة الجمل، وعندنا اللي هو قتال الايه الخوارج. هذا لم يكن قتال فتنة، قتال الخوارج لا، اتفقوا على قتالهم، ومعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه رضي الله عنه إن ابني هذا سيد، اللي هو الحسن بن علي رضي الله عنه، وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، اللي هو طائفة علي بن أبي طالب تقاتل الخوارج يعني. فدل بهذا أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال لو كان واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب، يعني يبين القتال قتال الصحابة بعضهم لبعض لم يكن لا واجبا ولا مستحبا، واضح. ولو كان قاتلا، لو كان يعني واجبا أو مستحبا وكان معهم نص فيه يعني، لكان لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بتركه لهذا الواجب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج هم علي، وهم علي وأصحابه، يعني إن علي وأصحابه قاتلوا الخوارج كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقتال يعني القتال الذي دار بين الصحابة في الجمل أو صفين ليس فيه نص ولا فيه إجماع، لم يتفق الصحابة على القتال، ولم ولأن في طائفة اعتزلت، وكذلك ليس هناك نص، والآية اللي بتقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا خبر وليس هذا تشريعا يعني. والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال، والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل الأهواء. هنا هنقف بقى يا شباب، أطلت عليكم كثيرا، لكن الحمد لله يعني الكتاب، طبعا يا شباب الكتاب اقول لكم على شيء يا شباب، الكتاب باقي فيه يعني 4 صفحات فقط، وبعد كده ندخل في درس الإحسان، وانا في رأيي ان درس الإحسان هذا لا نحتاج ان نقرأه مع بعض. ليه يا شباب؟ لانه سهل جدا اولا، طبعا هو كلام جميل جدا يتناول فيه معنى الإحسان في الإسلام، ولكن هو سهل، وأنا أريد أن أدخر الوقت معكم للكتب الصعبة ندرسها مع بعض ونفهمها مع بعض إن شاء الله. فما رأيكم أن نأخذ فقط 10 دقائق نقرأ فيها الصفحات الباقية ونبقى أنهينا الكتاب إن شاء الله. طب هقرأها سريعا يعني، أستأذنكم، أنا آسف أن أنا أطيل عليكم. قال والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم حتى التزم تخليد كل من يعتقد كل من تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه. وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل الأهواء، يعني هنا غلو في الطرفين. وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد أو أقوال أهل التعطيل والاتحاد، يعني بعضهم قال لا يمكن تكفر واحد ما دام ينسب للإسلام مهما قال في الإسلام من البدع وألحد في آيات الله، والفريق الآخر قال لا، يعني إيه يعني صار يكفر من لم يعني يكفر بغير حق. فابن تيمية بيقول إيه بقى يا شباب؟ والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، القول بقى بيتكلم هنا عن القول والفعل، وفرق بين القول العام أو الحكم العام والحكم الخاص. بص يا شباب، في أي علم من العلوم في فرق بين الحكم العام والحكم الخاص؟ يعني مثلا شعبة بن الحجاج أجمع العلماء على ثقته وإمامته، ومع ذلك يخطئونه في كثير من الروايات، ففي فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. فهمنا كده؟ طيب مثلا البخاري رحمه الله كتابه بوجه عام أصح من كتاب مسلم، لكن لا يمتنع أن يكون في بعض الطرق تميز فيها مسلم على البخاري، هذا حكم عام وهذا حكم خاص. فهمنا؟ طيب قال والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. يبقى هذا القول كفر، تمام، لكن هو مش عارف أنه كفر، يخفى عنه وجه الكفر، زي ما احنا تكلمنا بالأمس في محاضرة العلموية أن كثير من شباب المسلمين ينطق بعبارات كفر لكنه لا يدري مآل هذه العبارة، يقول أنا لا أؤمن إلا بالعلم التجريبي، هذه المقالة كفر أصلا، يعني معناها أنك أنت لا تؤمن بالغيب ولا تؤمن بمصدر غير العلم التجريبي، لكن هو لا قد لا يدرك أبعاد أو مآلات هذا القول، وقد لا يدرك معنى العلموية، هو أغلبهم أساسا يعني كما يسميهم الدكتور سامي شعبويين، يعني إنسان تلقى في المقالة وخلاص. فدورك أنت أن تكشف له هذه المقالة وأن تبينها. فابن تيمية يقول لا تلازم بين الحكم على القول والحكم على القائل. طيب فيطلق القول بتكفير القائل، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف، يطلق القول، خلينا نشكلها كده يا شباب، فيطلق يعني نقول إيه، من قال كذا فهو كافر، كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. شوفوا الكلام بين إزاي يا شباب، واضح، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، حتى يبين له، كما تقدم ممن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه اللي هي الإيه اللي هي المقالات المبتدعة. يعني فإن ظهور وجوب الصلاة، فإذا نحن قلنا في أن من جحد وجوب الصلاة يبين له وجوبها قبل أن نكفره، فلأن نقول ذلك في مقالات هؤلاء المبتدعة أولى، لأنها أخفى، كلما كان الأمر أخفى كلما كان العذر فيه أكثر، وكلما كان أظهر كلما كان العذر فيه أقل. فهمنا؟ طيب قال فإذا كان المتأول يخطئ، ماشي، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول يخطئ في تلك الأحكام، في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى، تمام؟ وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح، حديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني أو فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، يعني ذكرها في كتب كثيرة، وهذا الرجل يعني الله سبحانه وتعالى غفر له بما معه من الإيمان وبخوفه من الله ولخطئه في ظنه، واضح؟ فإن قيل فالله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيات من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ ده هذا إشكال أيضا، وجوابه هذا إشكال مهم، وهذا شباب زي ما قلت لكم، العالم المحقق هو الذي يطرح الإشكالات المتوهمة على قوله ويردها. لماذا شاب هذا؟ صيانة للقول وقيمة الأئمة المحققين، وإن شاء الله هذا سنأخذه في الدورة أيضا، ليست فقط في بيان الهدى وإقامة البينات عليه ولا في كشف الشبهات، ولكن في بيان الإشكالات الواردة ورد هذه الإشكالات صيانة للحق. وهذا ما فعله الشافعي حينما رد على المعتزلة في كتاب جماع العلم أو غيره من الكتب، صان الحق الذي يبينه بدفع الإشكالات والشبهات الواردة على هذا القول. وهذا معنى يا شباب ولتستبين سبيل المجرمين، هذا هو المعنى، إن يظهر الحق بينا جليا. وهذا معنى أن القرآن مبين، ليس فقط حق وإنما مبين، بين في أنه حق وبين في أن ما سواه باطل. طيب هنا بقى هيجاوب على هذا الإشكال، قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا بد أن يظهر موجبه في العمل، في القول والعمل، تمام؟ كما قال بعض السلف، ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال الله تعالى في حق المنافقين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم في لحن، أن يعرفهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر، فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة، لازم حجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين ما عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، مع أن الله أعلمه بالباطن. وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب. والمنافق لابد لا هو قال وأساس النفاق الذي بني عليه الكذب، هو صح كده، وأساس النفاق الذي ينفع برضو الاثنين، الذي يبنى عليه الكذب، واضح؟ يعني هذا الايه ده خبر، كلمة الكذب خبر، أساس النفاق هو الكذب. والمنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. أعظم صفة للمؤمن الصدق، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم مدخل الصدق، ولهم وعد الصدق، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. والمنافق أصل الشر عنده هو الكذب. قال الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وقال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآيات الشباب أنا جمعتها في ملف اللي هي آيات صفة المؤمنين التي ذكرها الله. وهذه الآيات جميلة جدا أن يمتحن الإنسان نفسه بها وأن يجاهد نفسه عليها، هذا هو الإيمان. هذه الآيات خير من كل الكتب التي كتبت في تزكية النفس والرقائق ونحو ذلك. ليه؟ لأنها تذكر لك الصورة التي يريد الله منك أن تكون عليها، الصبغة التي يريد الله منك أن تصطبغ بها. قال وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر باطن. فإذا تكلم في أحكام الدار الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. آخر صفحة بقى شباب مهمة جدا، وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث، يعني يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك عن الكفر. إنسان بيعمل الأشياء اللي بتسمى بمكارم الأخلاق يعني بيعمل اشياء، مثلا بيسمع بيميط الاذى عن الطريق، انسان مثلا عادي بيشيل الاذى او بيبر ابوه وامه، بيعمل اشياء من خصال الايه، من مكارم الاخلاق لا يفعلها لان الله اوجبها، واضح؟ او بيتصدق مثلا، بيدي للناس الفقراء لا لان الله اوجبها، ليس من جهة الشرع، واضح كده؟ فهذا لا يخرج عن الكفر، لان الايمان هو ان تفعل ذلك مسلما به لله، واضح؟ لو ان انسان مثلا شباب بيعمل تمرينات على هيئة السجود، واضح؟ وانسان ساجد، صورة الفعل واحدة لكن المقصود من الفعل مختلف، فهمنا؟ قال فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله، يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معنى إنك مسلم إيه هو؟ أنك تدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أنت تفعل الأشياء العامة اللي هي سماها المتأخرون المشترك الإنساني، إنسان طيب، بيشيل الأذى من الطريق، بيعامل جاره كويس، بيصدق في الحديث، بيبر أمه، دي أشياء عامة، لابد أن يكون هناك دلالة على أنك تدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة، الزكاة، الحج، إلى غير ذلك. قال: ومن قال بحصول الإيمان الواجب، كلمة الواجب تشبه كلمة التام قبل ذلك اللي هو الصحيح، يعني الواجب هنا بمعناها الصحيح، يعني أصل الإيمان. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منهم، ابن تيمية دائما يقول إن هذا خلاف يعني لفظي، وإن كان بيّن إن هو بدعة إنك أنت تخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولكن عموما أنت بيكون قولك صواب ولكن التعبير عنه خطأ، تمام؟ قال: يبقى الحق يا شباب أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يسمى إيمانا، خلاص؟ ولكن ابن تيمية بيقول ان في عندنا قولين، انك قلت ان الاعمال تسمى ايمانا، تمام كده؟ فهي جزء من الايمان، او ان الاعمال لازمه للايمان بس لا تسمى ايمانا، يعني هي خارجه عنه، اللي هي دلاله اللزوم يعني. فده بدعه من جهه القول، ولكن ايه؟ ولكن المعنى صحيح، ان في تلازم بين الايه؟ الظاهر والباطن. فابن تيمية بيقول: ومن قال بحصول الايمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منه، مش ده خلافنا، فهذا خلاف لفظي. إيه بقى حكم الرجل ده؟ كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة فهي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. يبقى ابن تيمية يريد هنا أن يخطئ كل من زعم أن السلف لما أنكروا على المرجئة كانوا يقصدون الجهمية، لا، هم أنكروا على كل من زعم أن الإيمان يمكن أن يكون صحيحا دون عمل، فهمت؟ هذا اسم يدخل فيه كل المرجئة على أصنافهم بقى، كل من من أول مرجئة الفقهاء إلى آخر الجهمية، فهمنا كده يا شباب؟ طيب كده احنا هندخل بقى في الكلام عن الإحسان المؤلف نفسه قال إن هذا أقصد إن هو احنا كده هنبدأ في فصل الإحسان، وأنا رأيي يا شباب إن هو يعني ممكن تقرأه أنت لوحدك، يعني أنا غالبا لما بذاكر الكتاب ده مع الشباب بحاول أخليهم يقرأوه لوحده لأنه سهل، ونحاول نوفر الوقت لإيه، لكتاب آخر، ولكن أحب منك أن تقرأه لأنه يتكلم عن الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، هو فصل جميل جدا، كنت أحب أن أقرأه معكم، ولكن يعني أولى أن احنا ندخل في كتاب آخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا يعني ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فهو مني، يعني أنا أحاول أجتهد أن أنا أفهم الكلام وأتدارسه معكم، ولا شك يمكن أن يقع الخطأ، ولكن أرجو أن يغفر الله لي وأن يعفو عني. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.